بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. المجلس 67، نتابع معا قراءة المتن مع عنوانات وتعليقات الشيخ المحقق حفظه الله تعالى. عنوان: النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. الفقرة 392. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال في هامشه: والمقصود بذلك النهي عن السفر بالمصحف والتصريح بتسميته قرآنا حتى لا يتعرض له العدو بالإهانة. انتهى من هامشه. الفقرة 393. حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. الفقرة 394. قال أبو عبد الله وتابعه محمد ابن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسافر إلا بخلق. الفقرة 395. وقال ابن مسعود إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم. وقال ابن عباس أي القراءتين تعدون أول. قال في هامشه: وتتمته وإياكم والتنطع والاختلاف فإنما هو كقول أحدكم أقبل هلم وتعالى. ولشيخ الإسلام بحث مفيد في القراءات السبع والحروف السبعة في مجموع الفتاوى الجزء 13 397 403. وبين رحمه الله أن من نسب إلى ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. وانظر كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن الجزء الثاني 186-187 والجزء الثاني 176. انتهى من هامشه. الفقرة 396. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أي القراءتين تعدون أول؟ قلنا قراءة عبد الله. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرض عليه القرآن مرتين فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل. قال في هامشه: وقال ابن حجر إسناده صحيح ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين، حرف زيد بن ثابت وحرف عبد الله بن مسعود، فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما. انظر الفتح الجزء 9 45 وما بين المعقوفتين زيادة للتوضيح. انتهى من هامشه. الفقرة 397. ورواه زائدة ويعلى عن الأعمش. الفقرة 398. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن مرة قال أتيت منزل ابن مسعود أطلبه فقيل لي هو عند أبي موسى، فأتيت أبا موسى فإذا هو وحذيفة وهو يقول لحذيفة إنك صاحب الحديث. قال أجل، كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان. الفقرة 399. فبين أن قراءة القارئ سوى القرآن. قال أبو عبد الله وإما يبين ذلك ما حدثني به يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها قال لما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن له أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه علي بين يديه فطفق يصكه بيده يقول أيها المصحف حدث الناس حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ماذا تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما رأينا فيه، فماذا تريد؟ فقال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل. وساق الحديث قالت صدق يكذبون عليه ويزيدون عليه الحديث. الفقرة 401. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال رأى عبد الله مصحفا مزينا بالذهب فقال إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته. الفقرة 402. حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله إن أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق. قال في هامشه وتزيين المصحف بالذهب مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم وكثير من المتقدمين يكرهها. انظر المغني الجزء الثالث 203. انتهى من هامشه. الفقرة 403. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا يا رسول الله هل من أحد أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال وما يمنعكم من ذلك؟ ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا. باب ما جاء في قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد الغائب، وأن الوحي قد انقطع. قال في هامشه ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة على تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه، والتبليغ والبيان هو فعل العباد، وأما المبلغ فهو كلام الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله واحتج البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد على ذلك بنصوص التبليغ، وهذا من رسوخه في العلم، فإن ذلك يتضمن أصلين ضل فيهما أهل الزيغ. أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه، فلو كان هو قد أنشأ ألفاظه لم يكن مبلغا بل منشئا مبتدئا، ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ سوى تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه، ولهذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ. وأيضا فالتبليغ والبلاغ هو الإيصال، وهو معدى من بلغ إذا وصل كذا ولعلها أوصل، والإيصال حقيقة أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره، فله مجرد إيصاله. الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ وهو مأمور به مقدور له، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه، فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أزلي وتلاوته لم يكن فعلا مأمورا به مضافا إلى المأمور، وبالجملة فالتبليغ هو صوت المبلغ القائم به، انتهى. ثم أورد تبويب البخاري على هذه المسألة باب ما جاء في قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن الوحي قد انقطع. ثم قال ابن القيم فتأمل مقصوده بقوله وأن الوحي قد انقطع، فلو كانت أصواتنا بالقرآن هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به لم يكن الوحي قد انقطع، بل هو متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة. فالقائلون إن هذا الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي، وهو الصوت الذي أوحى الله به الوحي إلى رسوله وهو غير منقطع، لزمه لزوما بينا أن الوحي متصل غير منقطع. انظر مختصر الصواعق المرسلة صفحة 483، انتهى من هامشية. الفقرة 404. وقال علي عن محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. 405. وقال صالح يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، وقال شعيب لقد أبلغتكم رسالات ربي، وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. 406. فبين أن الرسالة من الله عز وجل والإبلاغ من الرسل. الفقرة 407. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمر بن طلحة ابن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثني عبد الله بن علقمة بن وقاص قال أخبرني أبي عن عائشة أنها حدثته قالت أتت يهود يوما تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا على الباب حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لهم، فقالوا يا أبا القاسم فعلت بنا اليوم شيئا لم تكن تفعله، حبستنا بالباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بكذا وأنزل علي كذا وأنزل كذا، فقالوا والذي أنزل التوراة على موسى إنا لنجد أمتك أسرع أمة من الأمم إجابة لنبيها، وأوشك أمة من الأمم انصرافا عن دينها. قال في أمشيه لم أجد، قد أورده البخاري في التاريخ الكبير الجزء 564 في ترجمة عبد الله بن علقمة بن وقاص مختصرا بهذا الإسناد، والشاهد قوله أمرني ربي بكذا وأنزل علي كذا وأنزل كذا، فهذا تبليغه صلى الله عليه وسلم للوحي، وهو أي التبليغ فعله، وأما المبلغ فهو الوحي. الفقرة 408. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها ثلاث مرات ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الفقرة 409. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. الفقرة 410. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الفقرة 411. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة قال حدثني ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. الفقرة 412. حدثنا أبو عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: حدثتني سراء بنت نبهان قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ أدناكم أقصاكم ثلاثة. 413. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن نشيط قال حدثني عبد الكريم من بني عقيل قال: خرجت حين قدم يزيد بن المهلب فمررنا بالزجيج فإذا شيخ كبير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا تحت جيران ناقته قال: أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟ شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثة. فليبلغ الشاهد الغائب، فإذا هو العداء بن خالد العامري. الفقرة 414. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثني زوارة بن كريم بن حارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. الفقرة 415. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ شاهدكم غائبكم. الفقرة 416. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد عن الصنابحي قال دخلنا على عبادة بن الصامت في مرضه، فقال عبادة من سره أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلى الأرض فهو يعمل مثل ما رآه، فلينظر إلى هذا ولئن استطعت. ثم قال عبادة وما تركت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا قد حدثتكم فيه إلا هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ الحاضر منكم الغائب، ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد وجبت له الجنة. الفقرة 417. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المذحجي أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني محدثكم بحديث فليبلغ الحاضر منكم الغائب. الفقرة 418. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال لما قتل علي وقام الحسن صعد المنبر وقام رجل فقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه في حبوته وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم به، ثم سمعته بعد يحدث به فقال فيه من أحبني فليحبه. الفقرة 419. أخبرنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة بهذا فقام رجل من الأسد فقال من أحبني فليحبه. 420. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي قال نزلنا حمص فذكر لنا أن أبا أمامة بها فدخلنا فإذا شيخ كبيرهم قال إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به وأنتم فبلغوا ما تسمعون منا. الفقرة 421. حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها، ومن بقي منا ملك رقابكم، قال ذلك لعامل كسرى. قال في هامشه الشاهد منه قول المغيرة أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا. قال الكرماني لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور: المرسل والمرسل إليه والرسول، ولكل منهم أمر، للمرسل الإرسال وللرسول التبليغ وللمرسل إليه القبول والتسليم. انظر شرح الكرماني للبخاري الجزء 25 221. قال الشيخ عبد الله الغنيمان قلت بقي أمر رابع وهو الرسالة التي يرسل بها الرسول، وهي أوامر الله ونواهيه وحكمه لمن أرسل إليهم. أما الإرسال فهو تكليف الرسول بالرسالة، واكتفى عن ذلك بقوله وللمرسل إليه القبول والتسليم، لأن القبول والتسليم يكون للرسالة. انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان الجزء الثاني 427-428. انتهى من هامشه. الفقرة 422. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال كما حدثنا مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتكم به أطلب أموالكم. ولا الشرف فيكم، ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. الفقرة 423. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقين الله أحدكم فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك. الفقرة 424. حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد من أهل البصرة أنه شهد خطبة لثمرة بن جندب قال وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس فصلى وذكر الكسوف، قال إنما أنا بشر رسول فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي. قالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. الفقرة 425. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي قال سمعت سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي. قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. الفقرة 426. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نزلت في أهل الكتاب. عنوان وصف ابن عباس القرآن بأنه أحدث الأخبار بالله. الفقرة 427. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب. قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. الفقرة 428. قال أبو عبد الله رواه يونس عن معمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري. 429. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق قال حدثني مولا لزيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وساق الحديث، وقد حرم الله عليهم في التوراة سفك دمائهم، وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. الفقرة 430. وعنوان قال قول عمر وإن الوحي قد انقطع. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. 431. قال أبو عبد الله تابعه عثمان بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس. 432. ورواه سلامة عن عقيل. 433. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. 434. قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة في قوله وتعيها أذن واعية أذن وعت عن الله عز وجل. قال في هامشه لم أجده عن سفيان وروي عن أبي عمران الجوني نحوه كما في مسند البزار الجزء الثامن 179 وعن قتادة وغيره كما في تفسير ابن جرير الجزء 29 صفحة 55 بلفظ عقلت عن الله، والمعنى أن الأذن تعي وتفهم وتحفظ ثم تبلغ وتعمل بما وعت وعقلت وفهمت. انتهى من هامشه. عنوان صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الفقرة 435. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. 436. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتمثل لي الملك فأعي ما يقول. الحديث مثله. 437. حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، ويأتيني الملك أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. الحديث بهذا. 438. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي، قال مثل صلصالة الجرس فيفصم عني أحيانا وقد وعيت عنه. الفقرة 439. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا مثل صلصالة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. قال في هامشه تقدم والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا التبليغ، فالوحي يأتيه من الله عز وجل عن طريق جبريل على هذه الصفات الواردة في الحديث ثم يبلغه للناس. انتهى من هامشه. وينتهي هنا مجلسنا هذا. على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.